الله الرحمن الرحيم نبدا سركية الله أيس من ربي توفت كل كراسي بدايانا نبدا سربي رداس نستبع غنبينا محمد رسول الله يوف كل البشر العقل نكي فجلنا نبيب البراقية كيد كتي غير الله غين غيل همناك محمد رسول الله الله الله يفكر البشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري النبي رسول الله يا غيوم ارجنوني الله ايضا دوني توريك سمار جنونا يغنى لسال حرير السودا غوا يا غواكل نحبو سيسي اختو زري غار سلور هنا 1400 عام دي زرين صروب على القرنية أي كان قراتنا غام نخسيتو ننبي الناغ محمد رسول الله الله الله يفكر البشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري محمد رسول الله النبي البراقية الله ومن اخسي كان نبي الرسالة كنت بعتنات اكاي قد تسوسي وغرجك تزراغ ولا ينرجف الله المليغ درياغ وريسك الوالي وان الداركي قند المالية دوري زور مكة زورنا النبي غلق برنونا محمد رسول الله الله الله يفكر البشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري أخشي مكة لمدينة زراتية الله واللي اختل المحبة نربي دن بالناغة يمطونا غينا اللاني رجازن بلونات ناردي تلوحنا من التغلاس فوفنا تظليت ولا عرفت ولا الطواف الساعي زغد التانية الله ولا البقيع ولا تمال لقبر النبي الناغ محمد رسول الله الله الله يفكر البشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري غدوني تستك استمرجي وليا الله أزيخ سيدي رسول الله اختي النزريانا يزور سندوس نزرنا النور الجرياسة إكيس تيري فيتي تسكيسنا مارجي ولا ينفر ضرب بدنا بيدهن الجناتية ينفر ذا الشيطان المريد جنو الجحيم محمد رسول الله الله الله يفكر البشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري محمد رسول الله ربي والنتير انغي دغدلاني يا انت النور يوين غدرتي وفي غلي خرات يجي وزور الدوني تسمى قارقي ست زيانة ديخ فانسني قبلتي ضوف تدور غفلنا الترجين الشيطانات يا ويق العري إزوراس إبليس سيت بريد الجحيم محمد رسول الله تسوليس دوي مسكين ارتفاق اللي خسولي لاغ الحياتنا الدوني تغروتا ام لا غرور الدوني وهو انسى وتغريتا وهو انسى وانت بضد لوقات نتزلطي اتابع الدوني تملاس انتماعي بضد الاخراتا محمد رسول الله الدنيا تبضد لخرتي قرت النيات لخرت الأولاد مديك دلوت أما أنزش دادو لقارون ما نسهورانا أرغض الفضة ما يعني شدة ديب نسيسة ولا المال ما يعني قارون ياكي غناس رسي إيجاتنا كل ربي دوسر غول جحيم محمد رسول الله الله الله يفك نور بشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري الله الله محمد رسول الله الله الله يفك نور بشري الله الله الدنيا حب نسي قال قبول هماني أرسيسيت للجامي بلسيان سيرة تغرونا إذا إذا سنتي اللي سيوني دلو بهراكينا أدت نسني كي تحضرني غات ظلنا أما العقلي ويت لحب ندوني تهلك انتي أريد لي مربي أن الشيطان كاتي تغرونا محمد رسول الله الله الله يفك نور بشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار تسول صدر من دمتي يغريت بربي لين قرد لي خراث أمر السيوف يعني موت نسول دورينا يدو غيقين دوني تغريات ظلت يزيد لحسانة طياد يزيد لخيري مادي في الأرض دوني ترتك همينا محمد رسول الله الله الله يفك نور بشري الله الله محمد رسول الله الله الله لخيار البشري خرتها